50 languages. 91. 91. الجمل الثانوية مع أن. رقم 1. Ledsetningar med att. Ein. قد يتحسن الطقس غدا. Kanskje det blir bedre vær i morgen? Hvordan vet du det? Jeg håper det blir bedre. Han kommer helt sikkert. Er det sikkert? Jeg vet at han kommer. Han ringer sikkert. Haqqan? Er det sant? Adonu annahu sayattasil. Jeg tror han ringer. النبيذ بالتأكيد معتق. Vinen sikkert gammel. هل تعلم ذلك حقا؟ Vet du det sikkert? أظن أنه معتق. Jeg går ut fra at han gammel. مديرنا جذاب. Sjefen vår ser flott ut. أترى ذلك؟ Synes du det? إني أرى أنه جذاب. Jeg synes at han ser veldig flott ut. لمديرنا بالتأكيد صديقة. Sjefen har sikkert en kjærest. أتعتقد ذلك حقا؟ Tror du det? من المحتمل جدا أن تكون لديه صديقة. Det godt mulig at han har en kjærest. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.